الشيخ فاضل تحكيم ولا عمل. هل أتينا على كل شواهدنا؟ ما جبناش شغلنا بكتير النهارده، ما جبناش شغلنا، احنا جبنا حاجات كتير بس النهارده عيلة فسيبنا. طيب نستذكر، هل اتيتم كل الشواهد؟ انا جبت تحقيق، يعني مثلا حديث الخالد بن المغيرة المسلمة الفتح صحابه اتينا به؟ اتينا به؟ عند ابن عساكر؟ اتينا؟ في ماذا؟ في السبب العظمى. حسن الإسلام المرء فاتقوه ما لا يعلم، خلاص؟ احنا ذكرنا حديث أبي هريرة، صح؟ معنا الشيخ خالد؟ معنا الآن، طيب، معنا الحديث موصل هذا، ايش نقرأ؟ طيب، عن أبي هريرة في من؟ قربة؟ من عبد الرحمن، خلاص، طيب، وقربة هو عن الزهري؟ ولا لا؟ قرة عن الزهري قرة عن القرة، ها؟ لا لا لا، قرة عن الزهري، قرة بن عبد الرحمن الأوزاعي عن قرة، الأوزاعي عن قرة وقرة عن الزهري، وقرة عن الزهري. طب من باع عن الزهري آخر؟ لأن كنا مرسل مالك. مالك. طب ومع مالك جماعة. طب بالله عليكم، هل قرة يصمد أمام مالك الجماعة؟ قرة رواه موصولا، صح؟ ومالك ومن معه مرسلا عن الحسن ابن علي ابن ابي طالب، خلاص؟ عفوا، عن الحسين ابن علي، علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، خلاص؟ علي بن الحسين هذا زي العابدين المعروف، فهمتوني؟ طيب، تعالوا بنا مسند ابي بكر، اتينا به؟ لا، مسند ابي بكر. مسند ابي بكر؟ اه، الصديق. مفيش؟ ففي احنا شفنا جماعنا، فينبغي انكم جماعتهم تكونوا مستحضرين في الاذهان، خلاص الامر ما عادش في الاوراق، لا ننتقل من الاوراق الى الذهن. جماعة حديث ابي هريرة والحسن بن حسين، طبعا عايزين حديث ابي بكر الصديق عند الحاكم الجلابي في الكنى. ايه نعم، موجود شيخنا ما قلتش على الكتاب اصلا. طيب بالاسناد؟ قلت على الاسناد؟ لا ما قلتش على الاسناد، وفي برضه حديث ابي ذر. طب هل اتيتم باسناد ابي ذر عند الشيرازي؟ ما خدناش الكل اصلا، ما خدناش الكل. طب الشيرازي؟ هل في حديث ابي ذر؟ طيب الحاكم في التاريخ اتيناه، صح؟ اخذناه؟ احنا ذكرناه من طريق الحاكم النيسابوري في التاريخ. نعم. تاريخ نيسابور المسند علي بن ابي طالب. لا ما خدناش الاسناد. طب ليش ما وقفتم عليه؟ ده انت عندكم الاجهزه والمجاميع هذه والوسائل الشامله، ممكن تقف عليه بسهوله. طب احنا وقفنا على حديث زيد بن ثابت، صح؟ في الفلسطيني هذا؟ محمد بن كثير بن مروان فلسطيني متروك. وحديث خالد بن هشام فيه يحيى بن ابي انيسه ثالث. يحيى بن ابي انيسه ثالث؟ تمام. على العموم، على كل حال يا اخوة، تبين لنا من البحث الآن حديث أبي بكر ستجدون أيضا فيه متروك أو تلف أو هذا. حديث أبي ذر عند كذلك، حديث علي بن أبي طالب عند تاريخ نيسابوري الحاكم النيسابوري في كما سمعتم رجل هذا. طيب حديث الذي عند من؟ طبراني في الصغير، معجم الصغير، فيه محمد بن كثير ابن مروان الفلسطيني وهو مطلوب. ابن عساكر فيه ايش يا شيخ؟ فيه يحيى بن توكل وهو ضعيف. يحيى بن توكل ولا يحيى بن ابي ونيس؟ يحيى بن ابي ونيس نعم، ضعيف. ضعيف جدا؟ لا ضعيف كالحفظ، ضعيف. الحفظ كان ضعيف؟ اه، وفيه زيد بن بدوي القصري ومش لاقيه، ما وقفتش عليه. لم تقف عليه. على كل حال يترجح لنا كلام أحمد الذي نقله ابن رجب، يقول هنا عمر أتنا بهذه الورقة من كلام ابن رجب ومن كلام ابن عبد الله، يقول: وأما أكثر فالأئمة فقال ليس محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد. إسناد من؟ قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري، أوزاع عن قرة عن الزهري عن أبي هريرة، أو في بين أبو هريرة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طيب، يقول ليس محفوظا عن الزهري بهذا الإسناد، يقصد إسناد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنه محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين اللي هو زين إيه؟ زين العابدين. عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال من إيمان المرء تركه ما لا يعلم. على كل حال، من إيمان المرء، من إسلام المرء، الأمر فيه سهل، لكن هو مرسل. ومن قال وممن قال إنه لا صح إلا عن علي بن حسين مرسل الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا. منهم من؟ منهم قرة بن عبد الرحمن جعله من مسند أبي هريرة، والصواب هو ما أنتم عارفين يا إخوة أن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذه الجدة إسناد مشهور خالص، ممكن لسانه غافل كده يعني لسانه يجري عليه ودينه يجري على الجدة. معنا؟ طيب، إذا الصواب أن اللفظ ده عبد الرحمن تمام. في حد ناقص هنا من الشيخين ولا ايه؟ فين عمار ما حضرش؟ ها؟ مش عمار؟ ماشي؟ طيب، احنا عايزين نطلع عشان نقرر دلوقتي مثلا. خير، الآن في نهاية البحث وصلنا لإيه؟ إن اللفظ ده مرسل، والمرسل من قسم خلاص؟ المعنى ده صحيح، العلماء ما نزعوش المعنى، لما نزعوا في نسبة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عرفنا يا إخوان؟ في أحاديث أخرى ممكن تحسن بمجموع الطرق برضه في نفس المعنى، في تقرير المعنى، لكن ما لا تحسن هذا اللفظ، لا يتقوى هذا اللفظ. معنى يا اخوان الحسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ابن عبد البر ماذا قال؟ قال لا يصح فيه عن الزهري الا اسنادان، احدهما ما رواه مالك ومن تابعه وهم اكثر اصحاب الزهري عن علي بن الحسين المرسل، والاخر ما رواه الاوزاعي عن قرة بن حيويب عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره مسند، والمرسل عن علي بن حسين اشهر واكثر، وما عدا هذين الاسنادين فخطا لا يعرج عليه. خذوا كلام ابن عبد البر ده وحطوه في الميزان. معنى الزهري هو مخرج الحديث. فهمتوني؟ طيب، من تلاميذ الزهري؟ من الذين اختلفوا عن الزهري؟ قراء في جانب، وجماعة ثقات في جانب، فقول قول الجماعة ثقات، حيث هم أرجح ضبطا وحفظا وأكثر عددا، فالقول قولهم. معنى مخرج الحديث والزهري هذا اختلاف. قراء رواه موصول مسند، وأصحاب الزهري رواه مرسلا، فالقول قول من رواه مرسلا. وكلام ابن عبد البر هذا كلام يدل على استقراء لطرق الأحاديث اللي احنا ذكرنا. احنا قلنا عن أبي هريرة واحد، عن حسين بن علي الثاني، عن أبي بكر الثالث، عن أبي ذر الرابع، الخامس عن علي بن أبي طالب عند الحاكم في التاريخ ما يصبون، الخامس ما أدري كم عدد الآن، زيد بن ثابت في طبران الأوسط، وابن عساكر الصغير، وابن عساكر كذلك. كل هذه هي أحسن الطرق دي، أحسنها ما جاء من عند من طريق أبي هريرة ومن طريق زيد بن. ثم أخذنا نرجع بين طريق أبي هريرة وطريق من زيد بن، فوجدنا الراجح من رواه عن الزهري عن زين العابدين مرسلا. هذا خلاص المسألة. انتهينا يا شيخ علي؟ إذا كنت يحتاج إلى معرفة حديث قال معرفتين ولا ما في ولا مع. كنت أسمع البارحة الشيخ صلاح صلاح نجيم عبد الموجود كان بينقل قصة جزاه الله خير وقصة ناشعة. يكون كان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في البداية سنة 80 جاء إلى اليمن للعمل. والشيخ مصطفى معروف بعد شهادة ميكانيك هندسة ميكانيك ونحو. وجاء حاصر نفسه مع القرآن والتفسير وبس. الشيخ مقبل رحمه الله عليه يلقي الدرس في المصطلح الحديث والقواعد وهو يعني جالس في ايش في ركن المسجد مسجد الدعوة اسمه مسجد الدعوة في الصباع فاتح تفسير ابن كثير ويراجع والشيخ في باب قال له تعالى انت يعني تدرس مع الشيخ وكذا تستفيد منه تمام. والشيخ مقبل يلقي الدرس ويلحظ الحاضرين ولا يتكلم بحق المعرفة. فكان الشيخ مصطفى يعتري أحاديث في تفسير ابن كثير فيها عايز يعرف حكمه. يضطر بعد الدرس يسأل من الشيخ مقبل عن حكمه. مرة في مرة مشى إلى الرجل الذي إيش أراد أن يتعاقد معه في الهندسة والشغل. قال أنا ما سأتيك أنا سأبقى في تفرغ للطلب. فيوم بعد يوم الشيخ طبعا مقبل لا ينكر عليه ولا يعيب ولا شيء. فأصر كان بتوجيه طبعا وحث ونصيحة من الشيخ صلاح. الشيخ صلاح رحمه الله حفظه الله كان سابقا يدرس في معهد إيش في معهد العلمية يسموها تلك مثلا إلى اليوم معهد علمية. فكان يقول له هيا تدرس مع الشيخ مقبل. قال أنا بس أحصل نفسي القرآن والتفسير. فكل ما مشى التفسير وجد نفسه لابد عايز محتاج يعرف قواعد الحديث وتخريج الحديث وحكم الحديث إلى آخره. يوم في يوم قال والله لا كان لازم أمشي مع الشيخ مقبل وألاقيه فمين يومين. فأخذ يعني حول الله أظن 4 سنوات أو 5 سنوات ونزل إلى مصر سنة 86. لكن كان ملازم الشيخ مقبل وكان يتردد ما بين الحرمين وبين اليمن. وأخيرا كما تعرفون نزل إلى مصر سنة 86 فبدأ أيضا وحده يأتي بعض الطلاب حتى يعني كان هذا الخير الذي ترونه به. فأقول يعني مسألة دراسة علم الحديث دراسة تخريج دراسة أسامي شيء مهم يحتاجه الفقيه يحتاجه المفسر يحتاجه عقائدي يحتاجه بارك الله فيكم الأصولي يحتاجه كل إنسان. لأن علوم الحديث خادمة أكثر العلوم تولدا في غيرها. عرفنا؟ إذا انتهينا اليوم من أمر الحديث نبدأ الآن درس العلم. يلا نتفضل. الشواهد بتاعت المرة السابقة سمع الأعمش ومش عارف يقول على سمع إيه؟ سمع الأعمش من أنا مش عارف الحديث اللي فات الراجع؟ إن هو رآه فقط يصلي ولكن لم يسمع لم يسمع ولم يسمع من أحد من الصحابة الأعمش؟ نعم خلص؟ ذكر الضيف في العلاء وروى عن أنس بن أبي أوفى. هم نحن بنقول أهلة الناس في أنس كم؟ ثلاثة. من هم؟ قتادة وثابت البناني ثابت البناني وقتادة ومن؟ وزر يعني الأعمش ما سمعش من أحد من الصحابة؟ قال ذكر التلميذي وأنه لم يسمع إذا ما يصحش لم يسمع لكن رأى؟ رأى وقد روى عن أنس بن أبي أوفى روى عن لكن ايضا مرسل نعم قال الشيخ كل ما رواه العمل مستمر. خلاص يعني في هذا القطاع في حاجه ثانيه احنا بنطلبها. طب كلنا طلبنا الكلام عن شعيب بن علاء. صار شعيب بن علاء من هو؟ شعيب لم اجد يعني الا قول ابن حاتم صار من حديث وذكر ابن حاتم. قولاً لرجل الإمامين مثلاً هل ايش؟ أبو حاتم قال صالح الحديث وذكره ابن حماد فقط. ده في إسناد واحد ولا في إسنادين الآن؟ لا في إسنادين المتفكر إسناد إبراهيم الأول قلنا إسناد أنس كان قطاع لا مش عن أنس إسناد من الصحابة؟ أنس طيب وفي إسناد أبي هريرة شعيب بن العلاء صالح الحديث وفي عصام من طلاب البصري ومحمد بن بكر وفي اسناد انس في حد؟ لا غير الاعمش يعني؟ لا ما فيش؟ ممكن ده يحصل بس ماش اللفظ المشهور بتاعه خلاص؟ ممكن هذا ما عدا يحصل لكن ليس باللفظ المشهور من حسن اسناد مرة دكتور معنا؟ خلصت البحث حكينا انت بقى تخلص البحث لا فعلا انا في حديث من حسن اسلام مرقه القمر من طرق عده عن الصحابه وعن جمع من الصحابه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته تمام سته ومنها مرسل انتهينا ان المرسل هو التالي والمرسل من قسم البحث إذا خلاصة بحث حديث من حسن إسلام المرء أنه تجول الإخوة في صفحات البحث وجدوا في بعض هذه أن رجلا قتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمه في غزوة أحد أولاده فجاءت أمه تزكيه أو تمدحه فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريه لعله تكلم بما لا يعني او ما او امتنع عما لا يضر معلم هذا حديث له اسنادين واحد من الاسنادين فيه انقطاع بين الاعمش والثاني فيه ضعف بس قول ابي حاتم هو يعني يصلح او صالح الحديث معناه في الشواهد المتابعه يكتب حديث زي يكتب حديث معنا وفي بعض في رجل المهم هذا مع ضم هذا مع هذا ممكن يكون يحسن لكن ليس باللفظ المشهور اطلع عليك افضل ولا في شيء تمام خلاص انتقل عبد الله احمد عليك عرفنا عبد الرحمن عرفنا دكتور يقوم هذا ضعف في الجبل ضعف حاج عبد الهادي انتهينا خلصنا من البحث خويا محسن المهم في الرد المحاضر بتاع حسن اسلام المرء قله التدريب مما لا يعني ده بتاع قال بن شعيب عن علي بن عن علي بن حسين بن عن مرسل برضه خلاص هو نفس المعنى هذا مستطع لان خالد لم يخطط احنا خلاص خدنا كلامنا خلاص ده خلينا خدنا كلامنا طرحناه صح والمهم برضه يلتقي مع المرسل وهذا وذاك ضعيف خلاص اخونا عبد انتهينا المسألة احمد عبد المسألة انتهينا الشيخ عمل ابن تعب عرفنا ده من الشواذ اللي احنا اللي انت عارفه خلاص طيب كنا قلنا نجيب تحقيق نجيب تحقيق ل جبتم انا عامل قد كده فيه بس من نظر وصلت انا عارف ليه طيب احكي لنا وصلت انا مش مركز دلوقتي فيه وصلنا بس جبت قد كده فيه ده فيه من ناس محققين يعني من ناس محققين للاربع لكتاب جامع العلوم والحكمه الشيخ طارق اخرج لو بحث في كتابه لا كتير جدا يعني جايب خمس صفحات فيه او ست تمام قالوا اللي انت وقفت عليه ولا عارف ولا فاكر قالوا ايه. انا وقفت اجيبه بكره ان شاء الله. حاج عبد الله اللي وقفت على اجيبه بكره ان شاء الله. حاج بهاء كفر الزهير تعال لنا بس الله يبارك يا شيخ. بس هيك بقى جمال من الاوائل ما حدش ساله. ها حد اكل معاك ولا صعب مش عايز اطلع من طيب الشيخ احمد بكره ان شاء الله نجيب باذن الله لاننا عاملهم